إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أما الآن إخوة الإيمان فيصحبنا الزميل ثابت نور الدين إلى هذه الأمسية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله واهب الثواب للأحباب ومجزي العطاء والأجر، باعث ظلام الليل ينسخه نور الفجر، سبحانه وتعالى يحيط علما بخائنة الأعين وخافية الصدر، علم الإنسان ما لم يعلم ولم يدر، تعالى سبحانه عن أن تدركه خواطر النفس أو هواجس الفكر، وجل سبحانه عن أن تناله يد الحوادث على مرور الدهر، بإرادته سبحانه يقع الغنى والفقر، وبمشيئته سبحانه يكون الإبصار والعمى والسمع والوقر. نشهد أنه واحد أحد لا شريك له، وله النهي والأمر، ونحن عبيده ولنا بذلك الشرف والفخر، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وخير خلقه، نقول بذلك في السر والجهر، ونصلي ونسلم عليه وعلى آله وصحبه وعلى ذريته أئمة العباد وأهل الصبر. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من مسجد الشيخ عبد الرازق الجندالي بقرية قصاصين الشرق بمركز الحسينية بمحافظة الشرقية، حيث ننقل لحضراتكم هذه الأمسية الدينية التي نبدأها بهذه التلاوة القرآنية المباركة، يتلوها علينا القارئ الشيخ السيد متولي عبد العالي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ارحمنا. إن كل ما

الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى

خالقنا العظيم وبلغ رسوله الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين بقلب صادق سليم. اللهم املأ بالقرآن صدورنا ويسر به أمورنا وأنر به قبورنا ويسر لنا به على الصراط عبورنا وخلص به من النيران نحورنا. عشنا إخوة الإيمان والإسلام في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة التي تلاها علينا القارئ الشيخ السيد متولي عبد العال، وكانت خير استهلال لهذه الأنسية الدينية المباركة التي ننقلها لحضراتكم من مسجد الشيخ عبد الرازق الجندالي بقرية قصاصين الشرق بمركز الحسينية بمحافظة الشرقية. ونستمع الآن لهذه الكلمة المباركة من الدكتور محمد إسماعيل الحسيني بجامعة الأزهر الشريف. الحمد لله الواحد القهار الذي يكور النهار على الليل ويكور الليل على النهار، سبحانه لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، وهو اللطيف الخبير، أحاط بكل شيء علما وغفر ذنوب المذنبين كرما وحلما، سبحانه أتقن كل شيء صنع وأبدع كل أمر فأحكمه. فلو أنك نظرت إلى نفسك التي بين جنبيك لرأيت أنها بتوحيد الله شاهدة، فلو نظرت إلى نفسك لوجدت أنك كنت في ظلمة الأحشاء نطفة 40 يوما ثم علقة 40 يوما ثم مضغة 40 يوما ثم تمتد إليك ريشة الرسام الأعظم لترسم لك حاجبين ولتشق لك عينين ولتخلق لك يدين ولتجعل لك رجلين، ولكنه لما أراد أن يخلق اللسان وأن يخلق القلب خلق لسانا واحدا وخلق قلبا واحدا حتى يعرف العوالم كلها بأنه لا يذكر باللسان الواحد ولا يعرف بالقلب الواحد إلا الله الواحد القهار. وأصلي وأسلم على سيدنا محمد صلاة دائمة بدوام ملك الله، عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليك وعلى آلك تدوم على مر الأيام أنوارها وتترى على كر السنين أسرارها، صلى الله عليه فهو أغر عليه للنبوة خاتم من الله من نور يلوح ويشهد، وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قال في الخمس المؤذن أشهد، وشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد. وبعد، فإن الناظر في كتاب الله عز وجل إذا استمع إلى نظارة هذا الأسلوب العظيم في نظارته وإلى إعجاز الآيات وكل حرف فيها في غبارته لوجدت أن هذه الآيات تفتح كل قلب من القلوب المصدع لتنبجس بالحكمة بعد سماعها الأفئدة. ومن ثم كان وقع تلكم السورة لما سمعها عمر بن الخطاب وهو في ذلك الوقت كان قد خرج مصمما ليقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويلقاه أحد الناس ويقول له إن ختمك قد صبأ، فتحولوا عن المسار الذي يريد أن يقتل فيه رسول الله إلى دار أخته فاطمة بنت الخطاب. فلما سمع همهمة صوتا خفيا كان خباب بن الأرت يقرأ القرآن لها ولزوجها، فلما سمع هينمة عمر توارى في سراديب البيت، وقابلت فاطمة بنت الخطاب أخاها عمر وفي يدها الصحيفة، وأراد عمر أن يأخذ منها الصحيفة لكنها قالت له أنت رجل مشرك اذهب فاغتسل، فلطمها فأدمى فاها فكأنما رق لها فذهب فاغتسل. فلما أمسك الصحيفة وكان عمر قارئا، فلما أمسكها وبدأ ليقرأها نزلت قطرات الهدى بين جوانحه فحولته من رجل يريد أن يصفي جسد النبوة في شخص الحبيب محمد إلى رجل صار خليفة لسيدنا رسول الله بعد أبي بكر رضي الله عنهما. هذه السورة العظيمة سبحان الله سورة انبجس قلب عمر بالإيمان لما سمعها، سورة جابت الفيافي والبيض وأذعن لها الأحرار والعبيد، سورة بدأت بحرفين اثنين سجدت لها في محراب البيان كل الأقلام. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. قال ابن عباس طه من الحروف التي لا يعلم حقيقتها إلا الله. كان النبي قد قام الليل حتى تفطرت قدماه فيقف على رجل ويرسل الأخرى، فكأن الله يقول له طأها، وحذفت الهمزة للتخفيف، ولأجل هذا قال الشاعر بأن طه كما قال القاضي عياض في الشفاء بأنها اسم من أسماء رسول الله. قال فوجه وجهك الحسن المفدى ووجه حيثما كنت اتجاها، فإن أباك إبراهيم قدما لأجل رضاك حقا قد بناها، وإسماعيل طاف بها ولبى وطهرها لمشتاق أتاها، هو البلد الأمين وأنت حل فطأها يا أمين فأنت طه. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. كان الصحابة يتقلدون برسول الله حتى يربط أحدهم نفسه بسارية من سوار المسجد ليتقلد برسول الله في القيام، ويمر الكفار والمشركون ويقولون إن هذا القرآن نزل لشقاء محمد وأصحابه، فضب القرآن ودفع هذا الاتهام بقول الله عز وجل ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، لأن من يخشى هو العالم الذي أعطاه الله فهما في الدين، فلذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء. ونحن نستظل ونستورف آية القرآن ونلتحف بأخلاق الحبيب محمد في زماننا هذا حتى تتفاعل هذه الأخلاق وتفعل على أرض الواقع. نعم نحن نحتاج أن نسير شخصية النبي في أفعالنا وفي أقوالنا. إذا قال ربنا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، نعم إن رسولنا رحمة، إن رسولنا بعث بالرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، هو رحمة والأمهات به اقتدت، رب رحيم ربه سماه، هو ملجأ الشفعاء صاحب سجدة يوم الزحام ولا يخيب رجاه، هو من ثنيات الكمال وإنه يأبى ثناء والثنى يأباه، هو من صفاء الكنه صاحب صفوة، هو صفوة والكون بعد صفاه، كرم بلا كم ولا كيفية، كف كريم أرضه وسماه، هذه نفيحات ولست بمادح حاشا يرام المادح حاشاه. إن النبي صلى الله عليه وسلم كان قرآنا يمشي على الأرض، كل خلق سمي فهو في سيدنا رسول الله. فينبغي علينا أمة القرآن أن نستورف هذه الخلال وهذه الأخلاق. ولذلك إذا أخذنا هذه الأخلاق قال رسول الله إن الرجل حسن الخلق ليبلغ بحسن خلقه درجة لا يبلغها الصائم والقائم. إن من عالمية هذا الدين أن هذا الدين صالح لكل زمان وصالح لكل مكان. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدر العقل والعقلاء ويقدر العلم والعلماء. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذا خلق عظيم، أبان مولده عن طيب عنصره، يا طيب مبتدأ منه ومختتم، يوم تفرس فيه الفرس أنهم قد أنذروا بحلول البؤس والنقم، وبات إيوان كسرى وهو منصدع كشمل أصحاب كسرى غير ملتئم، والنار خامدة الأنفاس من أسف عليه، والجن تهتف والأنوار ساطعة، والحق ينطق من معنى ومن كلم، منزه عن شريك في محاسنه، فجوهر الحسن فيه غير منقسم، كالشمس تظهر للعينين من بعد صغيرة وتكل الطرف من أممي، لم يمتحنا بما تعي العقول به حرصا علينا فلم نرتب ولم نئم، فإن قدر رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناطق بفمي، أحل أمته في حرز ملته كالليث حل مع الأشبال في أجمي، ومن تكن برسول الله نصرته إن تلقه الأسد في آجامها تجمي. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على النبي وأهل البيت كلهم، وصلي ربي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله صلاة وسلاما دائمين، وعلى آل بيته وصحابته الذين هم ليوث الهدى وغيوث الندى، ما ذر شارق ومنطلق بلسان الحقيقة ناطق، وعلى الآل والأصحاب. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم إنا في عبادتك على تقصير، ونؤدي من حقك علينا قليلا من كثير، وأنت السميع المجيب البصير، ونعم المولى ونعم النصير. وقفنا ببابك سائلين، ولعفوك ورحمتك وجودك ومغفرتك وكرمك طالبين، فلا تردنا خائبين ولا من رحمتك أيسين، فاغفر لنا وارحمنا واسترنا في الدنيا ويوم الدين، واحشرنا مع سيدنا وحبيبنا سيد الأنبياء والمرسلين، وألحقنا بالصديقين والشهداء والصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين. استمعنا إخوة الإيمان والإسلام لهذه الكلمة المباركة من الدكتور محمد إسماعيل الحسيني بجامعة الأزهر الشريف في هذه الأمسية الدينية التي ننقلها لحضراتكم من مسجد الشيخ عبد الرازق الجندالي بقرية قصاصين الشرق بمركز الحسينية بمحافظة الشرقية، والتي نختتمها بهذه الابتهالات الدينية للمبتهل الشيخ علي الحسيني. اللهم احفظ مصر أمنها، اللهم احفظ جيشها، اللهم احفظ شعبها، ودنيا ربي عليها عزها ومجدها، يا رب يا سلامي أما الدليل أما الدليل إذا ذكرت محمدا محمدا صارت دموع العاشقين تسيل اللهم صل وسلم وبارك اللهم يا عالم الخفيات ويا دافع البليات ويا مجيب الدعوات ويا كاشف الكروبات صل يا ربي وسلم على سيدنا محمد وآله أفضل الصلوات وأزكى التسليمات صلاة وسلاما ندخرهما ليوم الممات يا رب الأرض والسماوات. أيها الإخوة المؤمنون، بهذه الابتهالات الدينية للمفتهل الشيخ علي الحسيني نصل إلى ختام هذه الأمسية الدينية التي نقلناها لحضراتكم من مسجد الشيخ عبد الرازق الجندالي بقرية قصاصين الشرق بمركز الحسينية بمحافظة الشرقية، وحتى نلتقي في أمسية جديدة قادمة إن شاء الله نترككم في رعاية الله وأمنه مع أرق وأجمل أمنياتي وخالص دعواتي ثابت نور الدين، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.